وقال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل أحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر أحسن ما

صدق الله العظيم. الفاتحة. وختاما تقبلوا تحياتي إخوانكم في تسجيلات الصداقة للإنتاج الإسلامي والتوزيع، هاتف رقم 010-44-02-077، مع تحيات حسام عثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.